بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين

فجعله غثاء الذي يصلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم الفاتح. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا والى الجنة دليلا وسائقا وبرهانا يا ارحم الراحمين. وهكذا ايها الاخوه الطيبون قد فتح الله علينا بالذي هو خير اشنا واياكم برحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي الطالب التحالي الاذاعه التلفزيون العربي جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الشيخ محمود السحاب محمد الاذاعي المعروف والعظيم في القاهره.